إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وفيها رحمة الله بإغناء طالب الحق بالأدلة والبراهين مما أنزله من الآيات في كتابه العزيز وما بثه في مخلوقاته من الشواهد الدالة على وحدانيته وعظمته وقدرته تعالى. طيب، إذن الآية السابقة: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتأتينا آية. فما هي حجتهم في عدم الإيمان؟ لماذا لا تؤمنون؟ قالوا ما جاءتنا آيات، ما جاءتنا، ما صارت معجزات، ما في إثباتات. فنقول: القرآن هذا كله آيات، كله آيات، وهو معجز يتحدى الله به ولا يستطيعون الإتيان بمثله، وهو معجز بتشريعه وبلاغته وفصاحته وإخباره بالمغيبات، يعني إعجاز القرآن ظاهر جدا. هذا كله لا يكفي، لا بد أن تحصل خوارق ومعجزات. طيب إيش، ماذا تريدون؟ قالوا يعني أنزل السماء، أسقط السماء علينا كسفا، فجر لنا من الأرض ينبوعا، ارقى في السماء، هات صفر. طيب، وأيضا وقد حصل من جنس هذا، فقد أراهم القمر شقين، أراهم القمر شقين ما أسلم، وصف لهم بيت المقدس إثبات على أنه أسري به إلى بيت المقدس ما أسلم. وهكذا رأوا من النبي عليه الصلاة والسلام معجزات أخرى غير القرآن، ومع ذلك ما أسلموا. وكانت طلب الآيات كان عبارة مجادلة بالباطل: اجعل لنا الصفا ذهبا حتى نؤمن بك، اجعل لنا الصفا ذهبا. فإذا طلب الآيات هذا ليس لأجل الاتباع ولأجل الإيمان، لا، هذا مجادلة بالباطل. وأصلا لو أراهم آية سيقولون لا لا تكفي، هات اللي بعده، هات بعده، وهكذا. ثم يعني هل وظيفة النبي أن يعني هل هم الذين يحددون الآيات، ولا الله عز وجل الذي يقدر ما يشاء من الآيات؟ يعني هل كل مكذب يقول هات كذا وهات كذا وافعل كذا؟ فإنه سيستجاب لطلبه، يعني هو وظيفة النبي أن يكون تابعا لطلبات قومه، ولا القوم الذين يجب أن يتبعوا ما جاء؟ فإذا الله سبحانه وتعالى لما بين أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، بقطع الطريق عليه، ما في أصلا لو جاءتهم كل آية، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، قرآن مشى يمشي كذا، لو أن قرآن يمشي على الأرض يقطع الجبال ويقطع الأرض ويزيل الجبال عن أماكنها ويكلم الموتى، ما آمن. فإذا الذي لا يؤمن بهذه الآيات، الذي لا يؤمن بهذه الآيات، آيات القرآن، لن يؤمن بالآيات الأخرى مهما كانت. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، هذا أصلا سوء أدب مع الله. لولا يكلمنا الله، من أنتم حتى يكلمكم؟ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، يعني مثل بنو إسرائيل، أرنا الله جهرة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فإذا يعني هذا فعل. كم أراهم موسى، كم أرى قومه من الآيات، كم أراهم من الآيات؟ ما أصلا يكفي أنهم نجوا من فرعون بآيات، والعصا وفلق البحر وإهلاك فرعون وإنجاء هؤلاء بطريق يبس، ومع ذلك ما كانت هذه، كل ما رأوا شيئا قالوا ما يكفي، هات وهكذا. فإذا هذه طبيعة النفس المجادلة بالباطل التي ترفض الحق. طيب، قال تعالى بعد ذلك: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. يعني ما هو الموقف من هؤلاء الذين يطلبون الآيات؟ ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب كل ما جاء يعني تكلم معهم قالوا هات آية وكذا، اجعل الصفا ذهبا، هات صحف منشرة، أسقط السماء كما زعمت علينا كسبا، فأتنا بالله والملائكة قبيلة. طيب إذا كان النبي يواجه بمثل هذا من قومه فماذا يفعل؟ وما هي وظيفته؟ ما هو موقفه في هذه الحالة؟ فجاء البيان: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير الآية: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الفزاري عن شيبان النحوي، أخبرني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. قال: بشيرا بالجنة ونذيرا من النار. طيب، هذا الحديث الذي رواه أبي حاتم في إسناده عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الفزاري، ضعفه الدارقطني، وقال أبو حاتم ليس بالقوي. وعندنا أيضا عنعنة قتادة رحمه الله، ومعروف بالتدليس قتادة عن عكرمة، فيكون السند ضعيفا. نعم. وقوله: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، قراءة أكثرهم ولا تسأل بضم التاء على الخبر، وفي قراءة أبي بن كعب ولا تسأل، وفي قراءة ابن مسعود لا لحظة ولا وما وما عندك ولا وما وما وفي قراءة أبي بن كعب وما تسأل. القراءة الأولى ولا تسأل. لا ولا تسأل، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل وما تسأل ولن تسأل. يبدو فيها أكثر أربع قراءات. أول واحدة إيش؟ ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، عندكم كذا ولا تسأل فتح التاء بالضمة كلها كلها. طيب ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن، طيب وما تسأل قراءة أبي، ولن تسأل قراءة النصر. في شيء آخر في هذا؟ ولا تسأل بس ما ولا تسأل كذا ضبطها كيف؟ ضبطها كذا بالشكل؟ طيب لا أقول بالكلام، ضبطها بالكلام؟ لا بالكلام، قال فتح أوله هو لا ناهية كذا. ذكر في ذكر في ذكر في إيه. طيب أنا ولا تسأل يعني هذه قراءة قراءة قراءة الأكثرون ولا تسأل يعني قراءة مسعود رضي الله عنه ليست من قراءة السبعة. قراءة مسعود يعني تفسيرية منها تفسيرية منها، لكن بالنسبة للقراءات المعتمدة قراءات المعتمدة ففي قراءة ولا تسأل قراءة ولا تسأل. فالأولى نهي ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، والثانية ولا تسأل خبر لا نافية، تسأل ولا تسأل يا محمد صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء إذا هلكوا فإنك لا لست مسؤولا عنهم. لست مسؤولا عنهم وقالوا كثير قراءة نافع وقال قراءة قراءة أكثرهم ها؟ قراءة أكثرهم ولا تسألوا بضم التاء، وقرأ نافع ولا تسأل قال وقرأ شيء ولا تسأل وقرأ غير نافع بضم التاء وقرأ غيره. أيوة إذا قراءة نافع ولا تسأل وقراءة غير نافع وقراءة قراءة غيره ولا تسأل. قراءة مسعود يعني قراءة تفسيرية ولن تسأل. نعم. وفي قراءة ابن مسعود ولم تسأل عن أصحاب الجحيم نقلها ابن جرير وقد حكاه القرطبي عن ابن عباس ومحمد بن كعب. قال القرطبي وهذا كما يقال لا تسأل عن فلان، أي قد بلغ فوق ما تحسب. وقد ذكرنا في التذكرة أن الله أحيا له أبويه حتى آمنا به وأجبنا عن قوله إن أبي وأباك في النار. قلت والحديث مروي في حياة أبويه عليه السلام ليس في شيء من الكتب الستة ولا غيرها وإسناده ضعيف والله أعلم، أي لا نسألك عن كفر من كفر بك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وكقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وكقوله تعالى نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وأشباه ذلك من الآيات. وقرأ آخرون ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح التاء على النهي، أي لا تسأل عن حالهم، كما قال عبد الرزاق. أخبرنا الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي قال طيب نحن نشوف هذا. قال ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم قراءة أكثرهم ولا تسألوا بضم التاء على الخبر، وفي قراءة أبي وما تسألوا، وفي قراءة مسعود ولن تسأل. نقله ابن جرير وقد حكاه القرطبي عن مسعود قال وقد ذكرنا في التذكرة. قال له القرطبي التذكرة الذي هو كتاب القرطبي التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، التذكرة أن الله أحيا له أبويه حتى آمنا به. طبعا هذا ما ثبت، ما ثبت أن الله أحيا أبويه النبي عليه الصلاة والسلام حتى آمنا، ما ثبت. إذن مات على الكفر، أبواء النبي عليه الصلاة والسلام مات على الكفر، ما ثبت أنهما أسلما، ولا ثبت أن الله أحياهما له بعد موتهما ودعاهما للإسلام وأسلما وماتا مرة أخرى، هذا كلام ما ثبت. طيب قال وقد حكاه القرطبي عن ابن مسعود قال وقد ذكرنا في التذكرة أن الله أحيا له أبويه حتى آمن به. طبعا هذا كلام القرطبي، ولكن كلام القرطبي رحمه الله هنا ليس بوجيه ولا سديد في هذه المسألة، وهي مسألة إحياء أبوي النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني هو يعني رحمه الله زعم أن الحديث هذا أو أنه صحيح. قال وأجبنا عن قوله إن أبي وأباك في النار. يعني المشكلة إذا واحد صحح حديث إحياء أبوي النبي عليه الصلاة والسلام إذا صححه وقال أحياهما الله آمن به ومات مرة ثانية سيواجه مشكلة في حديث أبي وأبوك في النار. لما جاءه الأعرابي قال أنا أين أبي؟ قال أبوك في النار. فولى الأعرابي كأنه وجد في نفسه يعني ولا منكسرا، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام قال أبي إن أبي وأباك في النار، يعني يواسيه يقول مو أبوك وحده بس في النار، إن أبي وأباك في النار. فالذي يصحح حديث موت حديث إحياء أبوي النبي عليه الصلاة والسلام وإيمان وأنه عرض عليهم الإسلام وأسلم ومات مرة ثانية سيواجه مشكلة في حديث إن أبي وأباك في النار، ماذا سيقول عنه؟ فالقرطبي قال وقد ذكرنا في التذكرة أن الله أحيا له أبوي حتى آمن به وأجبنا عن قوله إن أبي وأباك في النار. فابن كثير الآن يعقب على كلام القرطبي يقول قلت والحديث المروي في حياة أبويه يعني أنهما رجع للحياة مرة ثانية أحياهما الله وأسلم، قال والحديث المروي في حياة أبويه ليس في شيء من الكتب الستة ولا غيرها من الكتب المعتمدة في الحديث ولا غيرها المعتمدة، وإسناده ضعيف. خلاص إذا ما يحتاج الآن يعني نجيب على حديث إن أبي وأباك في النار لأننا سنقول هو على ظاهره خلاص، وما ثبت أن الله أحياهما ووقف عند قبر أمه واستأذن رب أن يستغفر لها فلم يأذن له، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى، فاستأذن رب أن يستغفر لأمه فلم يأذن له فقعد يبكي عند قبرها وقال للأعرابي إن أبي وأباك في النار. طيب مات على الشرك والعرب أقيمت عليهم الحجة بدعوة إبراهيم عليه السلام ودعوة إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل نبي في العرب ودعوة إبراهيم في العرب باقية موجودة، ولكن عمرو بن لحي الخزاعي وغيره من تبع انحرفوا عن التوحيد. يعني هؤلاء ماتوا على الكفر، وعبد المطلب مات على الكفر، وأبو طالب مات على الكفر. أبو طالب ثم الردعة ما أسلم. طيب فالشاهد يعني أن الحديث الوارد وفيه الآية، الحديث الوارد فيه ذكر الآية الذي رواه عبد الرزاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي، فنزلت ولا تسأل عن أصحاب الجحيم فما ذكرهما حتى توفاه الله عز وجل. يعني هذا الحديث وإن كان موافقا لحديث إن أبي وأباك في النار وحديث استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، هو موافق لو أنه يعني ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لكن ما الحديث هذا فيه إسناد موسى بن عبيد الربذي ضعيف، ومحمد بن كعب القرظي قال رسول الله وهذا تابعي، فالحديث مرسل أيضا، فإذا لا يصح، لكن ما في تعارض، يعني هو لا يصح لكن ما في تعارض مع الحديث الصحيح، يعني على ضعفه لا يتعارض مع الحديث الصحيحة وهي ثبوت موت أبوي النبي عليه الصلاة والسلام على الشرك. طبعا لو قال واحد طيب يعني وأبواه والمنزلة هذه كيف يعني يكون النبي عليه الصلاة والسلام أبواه كافران، وهل يليق هذا، يعني كيف يعني هذا عاطفي، نقول ما هو عند الله عز وجل ما في مجاملات في هذه الخطوة. طيب هذا إبراهيم الخليل أبوه يوم القيامة يمسخ ضبعا قذرا متسخا ويؤخذ بقوائمه ويلقى في النار، حتى تعافه نفس إبراهيم يمسخ على هيئة يعني سيئة جدا وقبيحة، حتى إبراهيم الخليل نفسه ما تتعلق بأبي خلاص. طيب هذا آزر يلقى في النار، ونوح ابنه مات على الكفر، يعني ولوط زوجته كافرة، ولو يعني هذا ابن نبي وهذا أبو إبراهيم وهذا ابن نوح وهذه زوجة لوط، خلاص ما دام مات على الكفر يعني في النار، ما في مجاملات، مسألة هذه محسومة وما قرابات ما لها علاقة، لن تؤثر في إنقاذ ما دام مات على الكفر، ما تنفعه، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. نعم. أخبرنا الثوري عن موسى بن عبيدة ثم قال ابن جرير وحدثني القاسم، ورواه ابن جرير ثم قال ابن جرير وحدثني القاسم وحدثنا الحسين حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني داود بن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم أين أبواي، فنزلت إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وهذا مرسل كالذي قبله، والمرسل من أقسام الضعيف. طبعا هذه الأحاديث تتوافق مع قراءة ولا تسأل، هذه تتوافق مع قراءة ولا تسأل. قراءة الجمهور كما عرفنا، جمهور القراء قرأوا ولا تسألوا، وقرأ نافع ويعقوب ولا تسأل على النهي، أما ولا تسأل على الخبر المنفي والنفي، ولا تسأل خبر ونفي، ولا تسأل نهي، هذا الفرق بين القراءتين، قراءة ولا تسأل نهي لا ناهية، وقراءة ولا تسأل لا ناسية، ويكون هذا خبر وليس نهيا ولا أمرا، لأن عندنا يعني إما أن تكون خبري خبر الكلام، إما أن يكون خبرا أو أمرا ونهيا. فقراءة لا تسأل هذا نهي، قراءة ولا تسأل هذا خبر، خبر وفي نفي. فقرأ نافع ويعقوب ولا تسأل نهي، واللام مجزومة، الفعل المضارع مجزوم بلا الناهية. طيب ايش يعني، ايش يعني لا تسأل على قراءة لا تسأل؟ طبعا لا تسأل، قراءة لا تسأل تتوافق مع هذه الروايات الضعيفة التي مرت معنا الآن أنها نزلت ولا تسأل. إيش المقصود ولا تسأل عن أصحاب الجحيم؟ لماذا طيب لا يسأل؟ لماذا نهي عن السؤال؟ طبعا على فرض صحة الحديث نقال ليت شعري لا ماذا لا ليت شعري ما فعل أبواي، ما فعل أبواي، أو ما حال أبواي، أو أين أبواي، الرواية الثانية أين أبواي، ما فعل أبواي. فلا تسأل يعني عن حالهم يوم القيامة، لأنك في الدنيا الآن ولا تطلع على حال تلك الدار، فلا تسأل عن حالهم التي يعني هم في النار ولا أو مخلدون في النار. طيب الآن ما وصلنا إلى الدار الآخرة، لا زلنا في الدنيا، فاترك شأنهم إلى الله هؤلاء، ولا تسأل عن شيء لا يمكنك الاطلاع على حقيقته. طبعا بعض العلماء قالوا إن العرب أو الذين ماتوا من كفار العرب قبل البعثة النبوية من أهل الفترة، يعني اختلف في العرب قبل البعثة النبوية هل هم أقيمت عليهم الحجة واللي يموت منهم على الكفر يخلد في النار، ولا هم يعني من أهل الفترة اللي ما جاءهم نبي أو ما وصلت إليهم الحجة؟ فبعض العلماء قالوا لا، هؤلاء وصلت إليهم الحجة ودعوة إبراهيم الخليل موجودة فيهم ومعروفة، وكان يوجد من الموحدين في العرب قس بن ساعدة، ورقة بن نوفل، وفلان وفلان، كان في زيد بن عمرو بن نفيل، يعني من أهل كانوا في قبل البعثة النبوية ويعرفون التوحيد ولهم أشعار وأخبار واضح فيها أنهم من الموحدين، ما عندهم شريعة تفصيلية فيها كيف الصلاة وكيف كذا، هذا معذورين فيه، ما عندهم شريعة تفصيلية، لكن التوحيد معروف. فقال بعض العلماء أن العرب أقيمت الحجة عليهم بدعوة إبراهيم وإسماعيل، وعندهم ويوجد من بقايا الموحدين فيهم ما يدل على أن أقيمت عليهم الحجة، ولذلك اللي يموت منهم يموت خلاص إلى النار. وقال بعضهم يعني إن العرب يعني قبل البعثة النبوية ممكن يكونوا من أهل الفترة على أساس ما أقيمت عليهم الحجة، وما تطاول العهد على دعوة إبراهيم ونسي التوحيد، فأرادوا أن يقولوا إنهم يعني يوم القيامة يمتحنون، لهم عند الله شأن آخر. طيب من يأتينا بكلام ابن تيمية أو ابن القيم أو من المحققين، كلام المحققين ابن حجر ابن رجب ابن قيم ابن تيمية في مسألة العرب قبل البعثة النبوية، هل هم من أهل الفترة ولا ليسوا من أهل الفترة؟ من يأتي لنا ببحث هذه المسألة؟ طيب تنضم إلي في الفريق. طيب إذن المطلوب بس القول، يعني فقط قول ما هو الراجح في هذه المسألة. طيب إذن على قراءة النهي لا تسأل، يعني الآن ما دام غاب عنك حالهم وما دام رحلوا للآخرة وأنت في الدنيا الآن يا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت في الدنيا وهؤلاء راحوا للآخرة، لا تسأل عنهم، لقد غاب أمرهم ومصيرهم عند ربهم، فلا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا داعي لي السؤال عنهم. إذا كان هؤلاء المعرضون الذين يسألون في الآيات وكل ما دعوتهم قالوا هات آية، فهؤلاء من أصحاب الجحيم فلا تسأل عنهم، يعني اجهز، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تأسى على القوم الكافرين، لا تهلك نفسك من أجلهم. إلى الجحيم لا تسأل عنه. فممكن يكون معنى أيضا تبع متعلق بالآية التي قبلها إن هؤلاء الذين يطلبون الآيات هؤلاء شو الموقف منهم؟ فإذا كان أصروا فهم إلى النار ولا تسأل عن أهل النار، هم يعني أسوأ أتفه من أن يسأل عنهم ولا تهتم. لأن النبي من صفات النبي أي نبي أي نبي أنه حريص على إيمان قومه، فإذا ماتوا الناس منهم على الكفر تأسف وحزن ويعني حتى ربما كان أن يموت من الأسف. لعلك باخع نفسك مهلك النفس ألا يكون مؤمنين. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا خلاص اتركهم أعرض عنهم إلى النار وبئس المصير. فهذا كان يعني من جنس المعالجة النفسية لنفس النبي عليه الصلاة والسلام لما يواجه هذه المواجهات، فيقول أنت رسول وظيفتك البلاغ، عليك البلاغ بشيرا ونذيرا، بشر اللي أطاع الله بالجنة وتنذر الذي عصاه بالنار وبس. ثم إذا تولوا فلا تسأل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم خلاص، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. أنت إذا بلغت ما هو من ليس من ليس لست مكلفا بالنتائج واللي يذهب للنار ليش راح للنار خلاص، ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. على القراءة الأخرى طبعا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم، لأن ما هو ذنبك إنهم راحوا للجحيم، ما لست يعني متسببا وليش لا تسأل عنهم. اطمئن أنت مبشر ومنذر ورسول ومبلغ فقط، وإذا عصوك وراحوا للنار فأنت أصلا ما لن تسأل عنهم ولا تزل وزيرة وزيرة أخرى. وممكن أيضا يكون المعنى إذا بلغت وبشرت وأنذرت فما تستطيع أن تجبرهم على الإيمان، فإذا أصروا على الكفر والعناد والنار خلاص اتركوا. طبعا في هذا يعني درس حتى للدعاة إلى الله عز وجل، إنه الآن يعني هذه مشاهد تتكرر، هذه مشاهد تتكرر في الدعوة. الواحد يعني ينصح ويذكر ويستخدم أسلوب الترغيب والترهيب والنقاش والعقلي والإقناع والقصة، وحتى استغتنم الأحداث في الدعوة ويحاول شتى الوسائل، ولكن بعض الناس خاص أعمال قلوبهم غلف لا يؤمنون. فالواحد يحزن، قد يكون مدعو هذا قريب أب أخ ابن يعني، فماذا يفعل؟ فيقال له خلاص أنت بلغت، إذا أنت ما قصرت في البلاغ وما قصرت في الدعوة فليس عليك النتيجة، وإذا هلك يهلك على نفسك لست مسؤولا عنه يوم القيامة ليش هلك خلص، ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. ففيها عزاء، فيها عزاء للداعية إذا ما استجيب له، فيها تعزية تسلية. نعم. وقد رده ابن جرير هذا القول المروي عن محمد بن كعب القرضيس وغيره في ذلك استحالة الشك من الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر أبويه، واختار القراءة الأولى اختار القراءة الأولى يعني أي قراءة؟ بالضم. اختار الجريد قراءة ولا تسألوا. وهذا الذي سلكه ها هنا فيه نظر احتمال أن هذا كان في حال استغفاره لأبويه قبل أن يعلم أمرهما، فلما علم ذلك تبرأ منهما وأخبر عنهما أنهما من أهل النار كما ثبت ذلك في الصحيح. ولهذا أشباه كثيرة ونظائر، ولا يلزم ما ذكر ابن جرير، والله أعلم. إذن إشكال اللي عند ابن جرير رحمه الله، يقول يعني كيف اللي هي ولا تسأل، ليش نزل النهي ولا تسأل على قراءة ولا تسأل؟ أنه سأل عن مصير أبويه، أين أبواي وليت شعري ما فعل أبواي. فيقول ابن جرير كيف النبي عليه الصلاة والسلام يشك في أمر أبويه ولا يعرف حالهما؟ كيف يشك ولا يعرف حالهما؟ حمد الله. يعني إذا مات على الكفر كيف يقول ما أدري أين أبواي، لا أعلم أين، ليتني أعلم أين أبواي؟ كيف؟ وخلص يقول لي متى يموت على الشرك يروح النار، ليش يشك؟ هذا خلص كلام. قال ابن جرير هذا الرواية هذه ما هي مقبولة، والكلام هذا وأعرض عن قراءة لا تسأل، وقال خلاص قراءة أكثر قراء ولا تسألوا وهذه المعتمدة وخلاص. فيقول ابن كثير مع أنه يوافق يعني في النتيجة أن أبوي النبي عليه الصلاة والسلام مات على الكفر، ابن كثير يقول بهذه النتيجة، لكن يقول يعني ما هو لازم ننفي قراءة لا تسأل والحدث أنه تساءل عن مصير أبويه. ليش؟ لأنه يمكن أن يقال إنه تساءل قبل أن يعلم بأنهما مات على الكفر غير معذورين وأنهما في النار. ففي البداية في الأول كان في مرحلة من يعني زمنية معينة كان يستغفر لهما، كان عنده أمل يكون مثلا لعلهما معذورين، ولا يعني يكون يعني أنهما في أمل يوم القيامة. فلما أخبر بأنهما في النار، أخبره الله أن أباه في النار، واستأذن ربه لأمه أن يستغفر لأمه المشركة وما أذن له، خلاص عرف الخبر المحزن يقينا، والآن لم يعد يسأل ولا بعدها ما سأل ولا استغفر. فيقول بكثير ما ليس ضروريا يعني أن يكون ما استبعده ابن جرير صحيحا. ابن جرير قال كيف النبي عليه الصلاة والسلام يشك في مصير أبويه، أليس مات على الكفر؟ كيف يشك في مصيرهما؟ إذا هذه الرواية مرفوضة وقراءة لا تسأل ما هي ليست صحيحة، وراح إلى قراءة ولا تسأله. فيقول كثير طيب ممكن يكون هذا الموقف من النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يعلم جزما ويقينا من الله بأنهما في النار، فربما كان يأمل أو يظن أنهما قد يعذرا، قد يكون مثلا لهما يوم القيامة يعني حال آخر، ما عنده جزم بأنهما في النار، قد يعني يرجو أن الله يعذرهما بموتهما في الجاهلية قبل ما يبعث، ويمكن يكون لهما شأن آخر. فلما أخبر بأنهما في النار خاف، توقف عن الاستغفار لهما ولم يسأل عن حالهما بعد ذلك. فابن كثير يقول ممكن يكون هذا السبب أنه تساءل أين أبواي وليت شعري ما فعل أبواي، فقال ممكن هذا السبب. فلما علم بأنهما في النار لم يشك بعد ذلك، جاءه خبر جازم. طيب، سنكمل إن شاء الله تفسير الآية وكتابة التفسير في الدرس القادم. قال الترمذي رحمه الله: باب في كراهية التفريط بين السبيل، أو قبل باب ما جاء في طعام المشركين. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة، أخبرني سماك بن حرب قال: سمعت قبيصة ابن هلب يحدث عن أبيه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى. سأله عن إيش؟ طعام النصارى. فقال: لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية. لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال محمود: وقال عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك عن قبيصة عن نبي عن نبي صلى الله عليه وسلم مثله، صلى الله عليه وسلم مثله. قال محمود: وقال وهو بن جرير عن شعبة عن سماك عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. والعمل على هذا عند أهل العلم من الرخصة في طعام أهل الكتاب. طيب، الحديث: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن طعام النصارى. من هو الصحابي الذي سأل؟ قبيصة ابن هلب. قبيصة ابن هلب. في رواية: سأله رجل فقال: إن من الطعام طعاما أتحرج منه. إن من الطعام طعاما أتحرج منه. إذن في رواية: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى، ورواية: إن من الطعام طعاما أتحرج منه. فإذا معنى ذلك أن السائل هذا ليس فقط يعني يسأل، وإنما في صدره حرج شك من طعام النصارى. فبماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية. إيش يعني لا يتخلجن؟ يعني لا يتحركن الشك في نفسك، لا تدع الشك يتحرك في نفسك، لا تدع الشك يتحرك في نفسك. إيش معنى ذلك؟ يعني كان يقول: لو هذا طعام مباح، والله قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وإذا كان الله عز وجل أباحه، فليش تشك أنت؟ ليه؟ لا تدع الشك يتحرك في نفسك ولا يدخل عليك ولا توسوس. خلاص، الله شيء أباحه الله، فلماذا تأتيك الوسوسة والشك والخاص؟ لا يتخلجن، لا يتحركن الشك في قلبك، لأن الاختلاج أصله الحركة والاضطراب. طيب، إيش يعني ضارعت فيه النصرانية؟ ضارعت، طبعا ضارعت يعني شابه فيه النصرانية. كانوا يقول له النصارى الرهبان هؤلاء موسوسين وشكاكين في كل شيء، فلا تكن مثلهم تحرم المباحات على نفسك وتشك في المباحات، لا تتشبه بالنصارى هؤلاء. ضارعت فيه النصرانية، لأن الواحد منهم إذا وقع في قلبه أنه حرام ولا مكروه خلاص حرام، أنه مباح ولا مكروه مكروه، أنه يعني يوسوسون ويأخذون بمقتضى الشك، يشك ثم يذهب مع الجانب الذي شك فيه ويعمل به، هذا دأبهم وهذا حالهم. فإياك أنك تشك في شيء مباح أباحه الله تشك فيه، لأنك لو تشك في المباحات تصير مثل النصارى، تضارع النصرانية، تصير مثل هؤلاء الرهبان، يتركون المباحات ويحرمون المباحات ويشكون في المباحات ويوسوسون في المباحات. فلا تكن مثلهم، فلا تكن مثلهم. ولو جلست تشكك في المباحات وتوسوس فيها سيؤدي بك الحال إلى تحريمها، وإذا حرمت المباحات على نفسك بهالشكوك والوساوس فستكون مشابها للنصارى الرهبان، وستكون تشديد على نفسك في هذا وتصبح القضية رهبانية. ولذلك قال الله عن النصارى الرهبان، هو النصارى المفلتين هذول لا الرهبان، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، ورهبانية ابتدعوها يعني تشديدا على أنفسهم. طبعا هذه النوعية الآن تقريبا عند النصارى لا شك الآن، ولا من أول في رهبان والصوامع وما يأكلون اللحم ولا يتزوجون النساء ولا يعني حرم فعلا، يعني المتدين فيهم معذب نفسه، لا يكلمون الناس رهبانية ابتدعوها تشديد، لا يكلمون الناس ولا يتزوجون ولا يأكلون اللحم ويسجنون أنفسهم في الصوامع لأجل العبادة بزعمهم. أما عامة النصارى اليوم لا خلاص ما في يعني أصلا لا ختان ولا تحرز من نجاسات ولا استنجاء واستجمار، ولا يتحرزون من ميتة يأكلون الميتة ويلابسون ويخالطون النجاسات يعني والفواحش بأنواعها والزنا واللواط. فإذا يعني ليس هؤلاء للمقصود براءة النصرانية، مو الموجودين هؤلاء الآن، لكن الرهبان، طريقة الرهبان النصارى الذين تلك بقاياهم في الصوامع رهبانية ابتدعوها. إذن طبعا بالنسبة للحديث، الحديث في سنده الحديث الثاني، أو الحديث الآخر الذي ذكره الترمذي، قال محمود قال ابن وهب قال وهب بن جرير عن شعبة عن سماك عن مري ابن قطري، هذا مري بن قطري مقبول يعني إذا توبع، وقد تفرد عنه سماك هنا عن مري بن قطري، لكن طبعا واضح أيضا هنا سماك روى الحديث عن قبيصة ابن هلب، نحن قلنا قبيصة بن ثلاثة وقع خطأ، قلنا الصحابي قبيصة بن هلب، قبيصة هذا ابن الصحابي، الصحابي هلب يعني الذي سأل ليس قبيصة هلب الذي سأل، وإنما قبيصة ابن الصحابي، وسماك روى الحديث عن ابن الصحابي، فسماك رواه عن قبيصة بن هلب عن قبيصة بن هلب عن أبيه، عن أبيه. فإذا الصحابي صحابي الحديث أو الذي سأل السؤال والذي وجهت إليه هذه النصيحة النبوية هو هلب. طيب الكلام الآن يعني إن من الطعام طعاما نتحرج منه، وسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن طعام النصارى، ذبائح النصارى نحن نأكلها بلا حرج، لأن الله قال طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ما عندنا فيها أي تردد يعني أبدا، إذا ذبحوا أكلنا مباشرة، يعني الله أباح يعني يتحرج من شيء أباحه الله. طيب لكن لو أنهم ما ذبحوا قتلوها بالمسدس، غرسوها بالماء، صعقوها بالكهرباء حتى مات، فماذا نفعل؟ يعني هو لو كان السؤال عن ذبائح النصارى، ذبائح النصارى ما عندنا فيها شك أبدا، وناكل ذبائح اليهود أبدا ولا عندنا فيها أي شك في بحثها، ناكل نحن مطمئنين. لو ذبح يهودي أو نصراني فأكل مطمئن، ما فيها كلام، لأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وخلاص، يعني إذا أباحه لنا نحن نشك فيه لا يمكن. لكن المشكلة إذا كان ما ذبح، أو جاءتك الأخبار أنهم لا يذبحون، قالوا لك والله هذا اللقم الدجاج الفرنسي ذهب العدد من المسلمين الشهود العدود إلى المصانع ورأوا أنفسهم أجمل الدجاج يصعق بالكهرباء ولا يذبح، إذا أنت عرفت المعلومة هذه من مصدر موجود خلاص ما صارت ذبائح، هذه صارت ميتة، وليس هذا موضع النقاش أصلا، ما هو موضع الحديث، ما هو موضوع الحديث ميتة النصارى إذا خنقوها وصعقوها، لا، لو كان هذا موضوع الحديث كان بالعكس لا تشك في تحريمه، لا تشك في تحريمه إذا صار هذا الموضوع. ولذلك الذي نحن لا نشك فيه ولا نوسوس وناكل نحن مطمئنين هو ذبائحهم، اللحم الذي ذبحوه، اللحم المباح من بهيمة الأنعام مثلا، لحم الأرنب والغزال والدجاج وكذا، والإبل والبقر والغنم، فهذا الذي إذا ذبحوه ما عندنا فيه شك ولا تردد ولا توقف، والتوقف غلط والشك مصيبة، لأن الله أباحه كيف تشك فيه، أنت تشك فيه، ولو ذبحه مشرك كافر يعني نصراني أو يهودي كتابي لهم ميزة عن غيرهم من المشركين، لو ذبح بوذي أو هندوسي أو سيخي لا يجوز أن تأكل لأن ما هو أهل كتاب، فلو ذبحوا ما ناكل، لكن أهل الكتاب إذا ذبحوا لا نتردد في أكله. طيب إذا كان العكس، أهل الكتاب ما ذبحوا، قتلوا خنقوا وقيظ ميتة منخنقة، ماذا نفعل؟ طبعا الميتة خلاص أيضا شك في تحريم الميتة، ما يجوز أن تأكل، أين يحصل الشك؟ لما تتضارب عندك المعلومات، فيجيك أخبار أنهم يذبحون الدجاج وأخبار أنهم يقتلونه بالكهرباء، تصير ما تدري، يعني ما المسألة مشوشة. يصير ما عندك وضوح. فهنا يعني تكمن المشكلة. أما إذا كان عندك وضوح أنهم ذبحوه أو عندك وضوح أنهم خنقوه مسألة محسومة، هذا الأول حلال 100% والثاني حرام 100%. لكن لو أنك أنت يعني تضاربت الأخبار عليك وما ناس يقولون ناس يقول لا ما يبغون، فأنت تقف في حيرة وتقول ما هو أنا أريد أن أخرج من الحيرة، لأن أريد موقفا من كلام قلت. إذا ذبحوها الموقف ناكل، وإذا خنقوها وصعقوها الموقف ما ناكل، فالموقف واضحة في الطرفين. لكن هذا الموقف اللي في الوسط اللي لا يعني أخبار تعارضت الأخبار، شيء يقول يذبحون شيء يقول ما يذبح، وهذا الدجاج برازيلي ما ندري من ذبحوه ولا ماذا، وهذا كذا. طبعا هنا يرى بعض العلماء أن يعني أن ما نرجع إلى الأصل، ما هو الأصل؟ قالوا الأصل الإباحة، لأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فإذا أنت ما عرفت شيء يعني يمنع، ما عرفت يقينا بشيء يحرم، فأنت على الأصل وهو في الإباحة فتأكل. طبعا في قاعدة أيضا عند العلماء في اللحوم، يقولون الأصل في الأبضاع واللحوم التحريم حتى تثبت الإباحة. من جهة أخرى يقول الأصل في الأبضاع يعني الفروج، يعني إذا أنت تشك المرأة هذه تحل لك ولا ما تحل لك، ما تتزوجها حتى تأكد أنها تحل لك. إذا كان شككت هل هذه المرأة من حقك أن تطأها ولا ليس من حقك أن تطأها، قالوا الأصل في الأبضاع التحريم حتى يتم اليقين. الأصل في الأبضاع واللحوم التحريم حتى يتم اليقين أنها مذكاة، اللحوم يتم اليقين أنها مذكاة. فالآن شيء عندك مشكلة، ما هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ أو أنك تقول إن هذا مشتبه وأنا موقفي هو ترك المشتبهات. يعني فإن أنت ممكن تقول الأصل الإباحة، الطعام الذين هم في الكتاب حل لكم، فأنا ما دام إني ما عرف مانعا يحضر علي سآكل. ممكن يجيك واحد يقول لا يا أخي الأصل في اللحوم التحريم حتى يثبت أنه مذكور، لا ما تب. لا طيب لا يجي واحد يقول لك يعني هذه والله مسألة شبهة تعارض فيها أمران شبهة ثمانة. أفتى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله بأن الحالة هذه تحديدا إذا جاء طعام من أهل الكتاب من الدولة النصرانية وانت ما دريت عنه ما تعلم حاله، لا تعلم ذبحوا ولا صعقوا ولا خنقوا ولا ذكوها تذكية مثلا، قال فالشيخ يقول الأصل الإباحة وتأكل. يعني هذا كموقف للعامي، لأنه لابد أن يخرج على الطيب. وبعدين مرة تقول أصل الإباحة وناس يقول أصل التحريم وناس يقولوا شبهة، طيب وأنا شو أسوي أنا العامي ماذا أفعل؟ سنقول خلاص قلد العلماء. طيب يقول وش ماذا قال العلماء طيب هذا أحد يعني علماء العصر يقول في هذه الحال المسألة تحديدا أنك أن الأصل الإباحة وأنك إذا ما عرفت أنك تأكل. طبعا يجوز لك أن تأكل وليس يجب عليك، المسألة ما هو يجب عليك أن تأكل، ما يجب على الوجوب ما ما يجب عليك، نفسك عافته خلاص. ما نحس ومسك ما هي الآن إيجاب الأكل، وإنما إباحة. طيب، يقول السؤال: من سائل من كندا: هل يجوز استعمال مطهر الفم علما أن به نسبة كحول 15%؟ طبعا نحن نعرف الكحول المسكر، الكحول هذا لا يجوز شربه لأنه خمر، كل مسكر الخمر خلاص، إذن هذا حرام، هذا حرام. لما الكحولات هذه كحولات مذيبة تخلط بها أشياء، الكحول الطيارة، كحولات الطيارة والمذيبة، وتستعمل في غالبا إذابة المركبات، يعني تذوب في الكحول حتى تصير شراب ممكن واحد يشربه، وإذا ما يعني يقول لابد نسبة كحول لأجل كذا. طيب، احنا الآن في الحالة هذه لما صار دواء سعال ودواء غرغرة ودواء كذا وانخرط الكحول بغيره، احنا ما نعامله على انه كحول، نقول هذا كحول حرام تشربه، لا، نحن نقول هذا مركب جديد، هذا مركب جديد خرطوا كحول وغيره، هذا المركب الجديد لو شربت منه كثيرا هل يسكر؟ احنا نقول هذا كحول والكحول حرام، اذا هذا حرام، لا، هذا ليس صحيحا في تحليل المساله. أنت الآن ما تشرب كحول، أنت تشرب الآن دواء كحكة أو تغرغر كذا أو تفعل. فننظر للمركب النهائي هذا الذي اختلط الكحول فيه بغيره، ونقول لو أخذت مثلا الآن مثلا 7 قوارير دواء كحة وخمس وشربت كذا هل يسكر؟ فإن قالوا نعم، إذا قال الخبراء والكيميائيون وكذا قالوا هذا يسكر، فنقول إذا الحرام ما يجوز، ما أسكر كثيره فملعقة وملعقتين ونصف هذا حرام. وإذا قالوا لا ما يسكر، ممكن يسبب مغص لأنك شربت يصير عندك تسمم بالمعدة، لكن من ناحية الإسكار ما يسكر، ممكن يصير شيء ثاني بس الإسكار لا، نقول إذن يجوز شربه لأنه لا يسكن كثيرا، إذن قليله جائز أيضا. نفس الشيء يقال في دواء الغرغرة، طبعا هم على وجه العموم كذا يقولون إذا كانت نسبة الكحول قليلة لو شربت منه كثيرا لا يسكن، يقول نسبة يعني 2% و3% و5% يعني ممكن ما يسكن، لكن 15% و20% و30% هذا يسكر. إذن على حسب جواب الخبير، فهذه مسألة يعطى فيها قاعدة شرعية، بس بالنسبة لقضية الواقع إنه هل يسكر ولا لا، هذا مرجع فيه لأهل الخبرة، فهم الذين يقولون يسكر ولا لا. يقول السائل: ما حكم الصلاة في الملابس الشفافة؟ إذا كان مما يعني للرجل بين السرة والركبة شفاف لا يجوز الصلاة به لأنه لا يستر، معروف أن كلمة شفاف يعني ليس بذلك. المرأة طبعا إذا كان يعني لبست شفاف ما سترت شعرها ولا صدرها ولا ساقيها، إذا ما تجوز الصلاة لأنها لازم تستر كل هذه الأجزاء. فإذا لبست شفافا واضح لون الساقين ولون الجلد إذن هذا ما هو ليس بساتر، لا تصح الصلاة، لأن المرأة يجب أن تستر بدنها إلا الوجه والكفين في الصلاة. يقول السؤال: من الكويت: لبست عباءة الرأس على مراحل ووصلت لتساقط الشعر. هذا سبق جوابه، وأن وأن هذه العباءة الثقيلة يبحث عن بديل خفيف بقماش ساتر، لأنه يعني في أقمشة وزنها لها وزن، يعني لها وزن أكبر ووزن أخف. طبعا الشفاف خفيف والسميك ثقيل، هذا بالعموم، لكن ممكن يوجد ساتر وليس ثقيلا بحيث أنها تضعه ولا تكثر من الخروج أصلا. يعني هو متى تلبس المرأة العباء؟ إذا خرجت. وتبحث عن قماش خفيف في الوزن وساتر في اللون وغير شفاف ولا ضيق وتلبسه، أو أنها تفصل يعني على رأسها خمارا إلى نصف الظهر يستر الرأس والمنكبين مثلا، بحيث أنه لا يظهر أي تجسيد أو تجسيم لأعضائها. طيب، يقول هذا السائل من ليتوانيا بعد التحية: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل عن أو أنا عقدت على أخت عقد قران شرعي في المحكمة وعلى مسامع الناس ولم نتم الزفاف، هل يمكن الإخلاء بها كزوجة؟ كزوجة الإخلاء أو الخلو. على أي حال، ما دمت عقدت قران عقد قران شرعي ولي وشاهدين ورضى الطرفين والإجاب والقبول، ما في مانع من موانع النكاح مثل كونها أختا لك من الرضاع أو كذا ما شابه. فإذا تحققت الشروط، شروط النكاح تحققت، الولي والشاهدين ورضى الطرفين والإجاب والقبول وخلو الموانع، فالعقد صحيح، وبالتالي يجوز لك الخلوة بها ولو ما تم الزفاف. لو ما عملتم وليمة الزفاف بعد، يجوز لك الخلوة بها وهي زوجتك شرعا. لو مت اعتدت وورثتك، ولو ماتت ورثتها، خلاص العقد حصل والعلاقة قامت، وبالتالي يجوز لك الخلوة بها. أما الوصف فإنه يؤجل إلى ما بعد الزفاف، ولكن الخلوة والكلام والاستمتاع الآخر فهذا كله جائز. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.